بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد توقفنا عند قول ابن المقفع رحمة الله عليه قال: وعلى العاقل أن يجبن عن الرأي الذي لا يجد عليه موافقا وإن ظن أنه على اليقين. وكلامه هنا كلام عام يشمل الرأي في الدين ويشمل الرأي في الدنيا، فهو يقول إن العاقل لا يحرص على الشذوذ وعلى مخالفة الناس ومخالفة الأعراف ما لم تكن يعني باطلا صريحا. فهو يقول هنا: ينبغي عليك أن تجبن، يعني الجبن في هذا الموضع محمود. ما هو الجبن المحمود؟ الجبن قد يحمد. متى؟ قال: وعلى العاقل أن يجبن عن الرأي الذي لا يجد عليه موافقا. يعني لو أخذنا مثلا في الدين، يعني لا ينبغي لك أن تقول بقول أو برأي تمام لا تجد عليه موافقا. يعني كما يروى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يقول، يعني فيما معناه قال: احذر من القول الذي ليس لك فيه إمام. فالدين مثلا لا يمكن أن آتي أنا برأي الآن لم يقل به أحد من السابقين ولا اللاحقين ولا من السلف ولا من الخلف. فالقول الذي لا أجد عليه موافقا هذا قول مذموم. هذا بالنسبة لي الدين. بالنسبة للدين لا يصح لي أن أقول قولا أو أن أفتي في مسألة وليس لي فيها إمام. حتى لو كانت من النوازل لابد أن أبني رأيي على شيء، يعني أبنيه على مستند من القرآن أو من السنة أو من أثر الصحابة أو من القياس أو من الاستصحاب أو من الإجماع أو من الاستحسان أو شيء من ذلك من الأدلة المقررة في علم أصول الفقه. فعلى كل حال هذا في أمور الدين، كذلك في أمور الدنيا. يعني إذا رأيت الناس العقلاء بالذات رأيتهم مجمعين أو شبه مجمعين أو جمهورهم على رأي تمام، ثم تأتي أنت وتشذ برأي لا تجد عليه موافق، لا أحد يوافقك على هذا، رأي في أمور الدنيا، رأي سياسي، رأي اقتصادي، رأي اجتماعي، رأي فلسفي، رأي فكري، لا تجد عليه موافقا، لا أحد يوافقك على هذا، فهذا القول عليك أن تجبن عنه تمام. يعني لا تقل به، احذر منه واتهم نفسك. لا، يعني يصعب أن يكون كل هؤلاء الملايين مملينة على خطأ وأنت الوحيد الفريد، أنت الذي على صواب. هذا صعب، صح ولا؟ حتى لو كانت مسائل الدنيا، هذا ليس من الحكمة أو من العقل. على الأقل أن تجد لك موافقا واحدا. أما إذا لم تجد لك موافقا فاتهم رأيك واتهم عقلك. أما العاقل فإنه يجبن عن التصريح برأي لا يجد عليه موافقا. وانظروا ما أجمل قوله هنا: يجبن. ووجه الجمال في هذا الأسلوب أن الجبن في أصله مذموم ولا يأتي إلا في سياق الذم، فاستعمله المصنف في سياق المدح، وهذا من التفنن في التعبير. هذا من التفنن في التعبير، لأنك عندما تقول وعلى العاقل أن يجبن، أنت لما تسمع هذا على العاقل أن يجبن، كيف العاقل يجبن؟ الجبن مذموم، فهمتم؟ فهذا أسلوب لشد الانتباه. طيب، في نسخة أخرى وهي نسخة العلامة أحمد زكي باشا شيخ العروبة، فيه زيادة مفيدة، يقول: وعلى العاقل أن يجبن عن المضي على الرأي الذي لا يجد عليه موافقا. قريب من النسخة التي بين أيدينا، نفس المعنى يعني، لكن هنا يتكلم عن المضي، يعني أن تمضي في مسألة وفي رأي لا تجد عليه موافقا. نعم. أما في النسخة التي معنا فهو أعم، يعني يقول على العاقل أن يجبن عن الرأي، يعني يجبن عن التصريح برأي أو عن القول برأي، ويشمل أيضا المضي في هذا الرأي. طيب، نعم. ثم قال: إذن هذا الجبن في الرأي، الجبن في الرأي أو الجبن في القول. وإن ظن أنه على اليقين، حتى لو ظننت أنك على اليقين، ما دام هذا الرأي لا تجد عليه موافقا لك ولا مؤيدا ولا مناصرا، فاتهم نفسك، اتهم نفسك. ثم قال: وعلى العاقل أن يعرف أن الرأي والهوى متعاديان، الرأي الذي يراه الإنسان والهوى وهو يشبه ما يسمى في زماننا بالمزاج، وهو يعني من جنس الشهوة، شهوة يعني عقلية، هوى يعني ما تريده أنت، ما تهوى أنت، ما تحبه أنت، بغض النظر عن الصواب والخطأ والحق والباطل والوحي، ما تهواه النفس، ما تشتهيه الأنفس. إن يتبعون إلا الظن، نعم، وما تهوى الأنفس. ثم قال: وعلى العاقل أن يعرف أن الرأي والهوى متعاديان، يعني لا يجتمع، إما أن ترى رأيا مستقيما مبنيا على العقل، أو أن تهوى يعني اهتواء لشيء دون حجة. وأن من شأن الناس تسويف الرأي وإسعاف الهوى، فيخالف ذلك ويلتمس أن لا يزال هواه مسوفا ورأيه مسعفا. ثم قال: وعلى العاقل إذا اشتبه عليه أمران فلم يدري أيهما، فلم يدري في أيهما الصواب، أن ينظر أهواهما عنده فيحذره. نعم، هنا يعني يقول إذا اشتبه عليك أمر فلم تدري في أيهما الصواب، في الخيار ألف أم الخيار باء، هل الصواب أن تذهب إلى الأمام أم أن ترجع، هل الصواب أن تتكلم أم أن تسكت. تمام، اشتبه عليك أمران فلم تدري ماذا تفعل، فانظر، ستجد أن أحد الأمرين يوافق هواك والآخر لا يوافق هواك. يقول ابن المقفع: احذر من الطريق الذي يوافق هواك، احذر من الرأي الذي يوافق هواك واجتنبه. إذا حار أمرك في معنيين ولم تدري حيث الخطأ والصواب، فخالف هواك فإن الهوى يقود النفوس إلى ما يعاب، أو كما قال الإمام الشافعي في ديوانه، يعني أنا أعتمد على الذاكرة. نعم، نفس المعنى، يعني يقول الشافعي أنه إذا حار رأيك في مسألتين فانظر هواك يميل مع أي مسألة، فإذا كان هواك يميل مع اليمين فاذهب إلى الشمال، وإذا كان هواك يميل للشمال فاذهب إلى اليمين، وإذا كان هواك يميل مع السكوت فتكلم، وإذا كان هواك يميل مع التكلم فاسكت، وهكذا. خالف هواك تنجو. وعلى العاقل إذا اشتبه عليه أمران فلم يدري في أيهما الصواب، أن ينظر أهواه ما عنده فيحذره. ومن نصب نفسه للناس إماما في الدين فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه وتقويمها في السيرة والطعمة. نعم، أما السيرة فمعلومة. هنا الآن بدأ ينصح من نصب نفسه إماما في الدين، يعني نصب نفسه لتعليم الناس، للخطبة، للإمامة بهم، للإفتاء، للقضاء، نصب نفسه إماما في الدين، وهذا المقام جليل وعظيم. فبدأ الآن يوصي وينصح هذا الإنسان الذي انتصب ليكون إماما في الدين. قال: أول نصيحة، عليه أن يبدأ بتعليم نفسه. قبل أن تعلم الناس عليك أن تعلم نفسك، لأن نفسك أولى وأحق وأحرى بالتعليم، لأن ما الفائدة أن ينجو الناس وتهلك أنت؟ ففي الدين عليك أن تحرص على نفسك أولا. في الدنيا لا بأس أن تؤثر الناس على نفسك وتتنازل، لكن في الدين لا، في الدين لا تؤثر أحدا، واحرص على نفسك أولا، أنجو أنت. فليس من العقل أن تهلك أنت في النار وينجو الآخرون. طيب، كما يقولون يعني لا تكن كالشمعة تضيء في الظلام وتحترق هي، فينتفع الناس بالنور وتهلك أنت بالذوبان أو بالحرق. إذن عليه أن يبدأ بتعليم نفسه وتقويمها في السيرة، يعني السيرة يعني بمعنى السلوك والأخلاق والتعاطي مع الناس. والطعمة، الطعمة يعني الطعام، يعني وجه المكسب، يعني أن يكون مكسبه حلالا، مطعمه ومشربه حلالا. يقال فلان عفيف الطعمة أي نقي المكسب، يعني أنه لا يطعم إلا من حلال. لاحظوا جمال هذه الكلمة، من يستعملها الآن؟ نحن لو كنا في مكان ابن المقفع ماذا سنقول؟ سنقول عليه أن يبدأ بتعليم نفسه وتقويمها في السيرة. طيب، حتى السيرة نحن لا نستعملها إلا في في في سياقات معينة. طيب والطعمة، لو كنا مكانه كنا سنقول تقوية في السيرة والمأكل، صح؟ أو في الأكل الحلال، لكن هو جاء بكلمة طعمة وهي مشتقة من الطعام، كلمة جميلة نستطيع أن نستعملها في حياتنا اليومية. طيب وأيضا إذن عليه أن يبدأ بتعليم نفسه وتقويمها في السيرة والطعمة والرأي، يقوم نفسه في الرأي لأنه سيكون إماما متبعا، سيستشيرك الناس في أمور الدين والدنيا. واللفظ، لابد أن تقوم ألفاظك، فإذا أصبحت إماما في الناس لا يقبل الناس منك ولا يليق بك أصلا أن تكون سبابا، لعانا، شتاما، بذيئا، فاحشا، هذا كله لا يليق بك، حتى ولو كانت هذه الألفاظ قد قال بها أفراد من السلف. فبعض الناس يحتج بألفاظ قالها فلان أو فلان من السلف فيجمعها كلها في شخص واحد، وهو يجمعها في نفسه هو، تمام؟ فمن انتصب، من نصب نفسه للناس إماما في الدين، فعليه أن يقوم ألفاظه، أن يقوم ألفاظه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأنت أحق الناس بأن تكون ألفاظك مهذبة، وقولوا للناس حسنا، فلا يسمع الناس منك إلا ألفاظا حسنة جميلة طيبة، كما قال سلم والكلمة الطيبة صدقة. والأخدان، نعم أنت لأنك إمام في الدين فلا يصلح أن تصاحب رفقاء السوء والفساق والفجار، فالأخدان كما تقدم معنا الذين هم الأصدقاء، فلا يليق بك أن يكون أصدقاؤك أشرارا، فيكون تعليمه بسيرته أبلغ من تعليمه بلسانه. نعم، هذا الإمام الذي نصب نفسه معلما للناس، هذا إذا استقامت سيرته واستقام لسانه واستقام رأيه إلى غير ذلك، فإنه سيكون معلما بسيرته وبأفعاله وبسلوكه وبتعامله مع الناس، قبل أن يكون معلما بلسانه وقلمه وبيانه. بل قد يقول قائل إن تأثر الناس بأخلاقك أنت يا طالب العلم، وإن تأثر الناس بهديك وسمتك وسيرتك وأفعالك وهدوئك قد يكون لكثير من الناس أشد وأعظم من تأثرهم بك بكلامك وبخطبتك وبدروسك، وهذا كلام صحيح بلا شك. فإنه كما أن كلام الحكمة يرفق الأسماع، يعني من رفق أو رفق يعني يعجبها، يعني يعجب الأسماع، كما أن كلام الحكمة يعجب ويطرب الأسماع، فكذلك عمل الحكمة يروق العيون والقلوب. كلام عظيم جدا، يقول كما أن الناس تتأثر بالكلام الحكيم، كلام حتى لو كنت لا تعمل به، خطيب جمعة أو محاضر يتكلم بكلام كله حكمة ودرر، تمام؟ ألا يتأثر الناس؟ بلى، هذا يطرب الأسماع ويتأثرون به، فما بالك عندما يرون الحكمة متمثلة في شخص، متجسدة في شخص، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي، وكان هو عين الحكمة وهو عين الـ يعني الـ الـ العقل عليه الصلاة والسلام، لذلك كان يؤثر كثيرا بسيرته وبأفعاله قبل أقواله. كيف وقد جمع بين عظمة القول وعظمة الفعل عليه الصلاة والسلام. فالناس تتأثر بالكلام الحكيم كما تتأثر بالفعل الحكيم، فكذلك عمل الحكمة. نعم، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن عمل الحكمة يروق العيون والقلوب، تتأثر الناس ويعجب ويروق أعين الناس وقلوبهم. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، كما قال أبو الفتح البستي في نونيته التي سبق وأن شرحناها بحمد الله تعالى. ثم قال: ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال والتفضيل من معلم الناس ومؤدبهم. نعم، وهذا في نفس السياق، في سياق أن نفسك أولى بالتعليم من غيرك. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت فأنت إذن حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول وينفع التعليم. تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم. يا أيها الرجل المعلم نعم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، كما قال أبو الأسود الدؤلي في مقطوعته المشهورة الجميلة، وهو من تلاميذ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم قال سيدخل الآن في مسألة جديدة، وهي ما يتعلق بالولايات والمناصب التي يتولاها الإنسان. الولاية يعني مثل الحكم والسلطة، مثل السلطان هذا متولى ولاية، القاضي متولي ولاية القضاء، نعم، والوالي متولي ولاية مدينة معينة مثلا، هذه هي الولايات. والولايات هي المناصب، قد يكون أميرا سلطانا وزيرا قاضيا نائبا إلى آخره. قال ولاية الناس بلاء عظيم. لاحظ ولاية الناس، هذه الولاية التي يحرص عليها الناس حرصا عظيما ويتقاتلون لأجلها، وربما باع دينه ليحصل على الولاية، وربما باع أهله وقاربه وعلمه لأجل أن يحصل على ولاية ومنصب واحد. يقول ابن المقفع هذه الولاية بلاء عظيم. صدق صدق، لأن الإنسان إذا لم يتق الله عز وجل فيها فقد يضيع دينه وقد يضيع أيضا دنياه. وعلى الوالي أربع خصال هي أعمدة السلطان وأركانه التي بها يقوم وعليها يثبت. الأول هذه من عندي، الاجتهاد في التخير والمبالغة في التقدم، هذا الثاني، والتعهد الشديد يعني التفقد، والرابع والأخير والجزاء العتيد، العتيد يعني الحاضر المهيأ. الآن سيشرح هذه الأمور. إذا عندنا التخير، وعندنا التقدم، وعندنا التعهد، وعندنا الجزاء. قال أما التخير للعمال والوزراء فإنه نظام الأمر ووضع مؤونة البعيد المنتشر، فإنه عسى أن يكون بتخيره رجلا واحدا قد اختار ألفا. نعم، يعني أحيانا رجل واحد في مكان صحيح، وزير مثلا يختاره السلطان أو الأمير أو الملك ويكون صالحا مناسبا، هذا يعني خير من ألف رجل، وقد يعدل رجلا واحدا، كما قيل لعمر كتب له بعض الولاء يعني أرسل لي ألف جندي، فأرسل لهم أبا عبيدة وقال لهم أبو عبيدة بألف. والناس منهم ألف ألف كواحد وواحد كالألف أن أمر عنا، أو كما قال ابن دريد في مقصورته. طيب إذن التخير، تخير العمال، أن الوالي أو الوالي الذي هو الحاكم أو السلطان يجب عليه أن يتخير عماله الذين يعملون له، وأن يتخير وزراءه، ولا يعني يعين كل من هب ودب، أو لا يعين يعينه لأنه من أقربائه مثلا. فإنه نظام الأمر، هذا هو الذي ينظم الأمر وبه يستقيم. ووضع مؤونة البعيد المنتشر، فإنه عسى أن يكون بتخيره رجلا واحدا قد اختار ألفا، لأنه من كان من العمال خيارا فسيختار كما اختير. يعني عندما أنت أيها السلطان أو الحاكم تعين وزيرا صالحا مناسبا لهذا المنصب، هذا الوزير أثره ونفعه ليس فقط لأنه وزير صالح، بل هذا سيمتد إلى وزارته كاملة. فهذا الوزير الذي عين سيختار موظفين تحته كلهم سيكونون أيضا اختارهم بعناية وتحر. لماذا؟ لأنه كما اختير هو بعناية واجتهد في اختياره، كذلك هو سيجتهد في اختيار الموظفين عنده والعمال الذين يعملون عنده. لأنه نعم، لأنه من كان من العمال خيارا فسيختار كما اختير. ولعل نعم والعكس صحيح، لو عين وزير فاسد واختير بناء على شهوة أو على هوى وهو فاسد، فطبيعي أنه سيحضر الفاسدين معه ولن يتروى في الاختيار، لأنه هو نفسه لم يتروى أحد في اختياره. ولعل عمال العامل وعمال عماله يبلغون عددا كبيرا، فمن تبين التخير فقد أخذ بسبب وثيق، ومن أسس أمره على غير ذلك، أي على غير التخير والتثبت والاختيار الحسن، لم تجد لبنيانه قواما، يعني سينهدم هذا المنصب وسينهدم هذه الوزارة وتنهدم هذه الدولة. قوام البناء هو البنيان المستقيم. هذا هي المسألة الأولى. إذن هذه هي النصيحة الأولى للوالي. النصيحة الأولى هي الاجتهاد في التخير. تخير ماذا؟ تخير العمال الذين يعملون معه، تخير الوزراء، تخير نائب الأمير، نائب الوزير إلى آخره. المسألة الثانية وهي المبالغة في التقدم. ما معنى هذا؟ قال: وأما التقديم والتوكيل فإنه ليس كل ذي لب أو ذي أمانة يعرف وجوه الأمور والأعمال، ولو كان بذلك عارفا لم يكن صاحبه حقيقا أن يكل ذلك إلى علمه دون توقيفه عليه وتبيينه له والاحتجاج به عليه. هذا الأمر الثاني. الثالث التعهد. ما معنى التعهد؟ قال: وأما التعهد فإن الوالي إذا فعل ذلك كان سميعا بصيرا، وإن العامل إذا فعل ذلك به كان متحصنا حريزا. يعني الحاكم السلطان إذا عين وزيرا لا يعينه ويهمله، بل عليه أن يتعهده ويتفقده ويراجعه ويحاسبه بين الوقت والآخر ويختبر أمانته. إذن لا يعينه وينساه، بل عليه أن يعينه ويتفقده، لأنه إذا فعل ذلك كان سميعا بصيرا، وإن العامل إذا فعل ذلك به كان متحصنا حريزا. وأما الجزاء فإنه تثبيت المحسن والراحة من المسيء. نعم، يعني على الوالي أن يجازي على الإحسان إحسانا وعلى الإساءة إساءة، فإذا أحسن الوزير فعليه أن يحسن إليه، وإذا أساء الوزير فعليه أن يعاقبه أو أن يؤدبه، فهذا فيه تثبيت للمحسن وفيه راحة من المسيء بعزله. ثم قال، وما زال يتكلم عن نصائح متعلقة بالسلطة والسياسة والحكم والمناصب. قال: لا يستطاع السلطان إلا بالوزراء والأعوان. هل رأيتم حاكما يحكم دون وزراء دون أعوان؟ الله عز وجل ماذا قال في قصة موسى وهارون؟ واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي، وهو نبي الله وهو كريم الله وهو واحد من الخمسة أولي العزم من الرسل، مع ذلك لم يستغني عن وزير ومعين ومساعد. فمن يكون هذا السلطان أو هذا الحاكم الذي يستغني عن الوزراء والأعوان؟ لا يستطاع السلطان، يعني لا يستطيع الإنسان أن يحكم دون وجود الوزراء والأعوان. ولا ينفع الوزراء إلا بالمودة والنصيحة. نعم، فالسلطان يحتاج إلى مودة الوزراء ويحتاج إلى نصيحتهم، هذه وظيفتهم. ليست وظيفتهم أن يطبلوا للحاكم وأن يصفقوا له سواء أصاب أم أخطأ، بل وظيفتهم هي أن ينصحوه. ولا المودة، أي ولا تنفع المودة إلا مع الرأي والعفاف. ثم قال: وأعمال السلطان كثيرة. نعم، أعمال السلطان كثيرة، والوصايا التي يحتاجها السلطان أيضا كثيرة جدا، ولذلك أفردها العلماء بالتصنيف. فالعلماء ألفوا كتبا يتكلمون فيها، هذه الكتب تسمى كتب الأحكام السلطانية. لو بحثتم بهذا العنوان كتب الأحكام السلطانية، هناك كتب كثيرة يتكلم الفقهاء في هذه الكتب عن كل ما يحتاج إليه السلطان من أحكام فقهية ومن نصائح شرعية. عندنا مثلا الأحكام السلطانية لابن جماعة، عندنا الأحكام السلطانية للموردي، عندنا السياسة الشرعية في رعاية الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وغير ذلك من الكتب. وهناك كتاب أيضا نافع اسمه تحفة الملوك في أخبار في موعظة الملوك، تحفة السلوك في موعظة الملوك تقريبا هكذا، نسيت اسمه الآن بالضبط، للإمام الطرطوشي. للإمام الطرطوشي، نعم، مطبوع في مجلد واحد، دار المنهاج، وهو أيضا كتاب في نصائح السلاطين. ثم قال: وأعمال السلطان كثيرة، وقلما تستجمع الخصال المحمودة عند أحد، وإنما الوجه في ذلك والسبيل إليه الذي يستقيم به العمل أن يكون صاحب السلطان عالما بأمور من يريد الاستعانة به، وما عند كل رجل من الرأي والغناء، الغناء بفتح الغين الذي هو النفع، وما فيه من العيوب، فإذا استقر ذلك عنده عن علمه وعلم من يأتمن، وجه لكل عمل من قد عرف أن عنده من الرأي والنجدة والأمانة ما يحتاج إليه فيه. يعني أن يكون السلطان يعرف مزايا من يعملون معه، يعرف أن السلطان، أن الوزير الفلاني هذا يفهم في كذا، وفلان هذا يفهم في كذا، وفلان يفهم في كذا، فيوزع المهام والحقائب الوزارية والاختصاصات، فإذا نزلت به مسألة يحتاج فيها إلى فلان، فإذا كان هو لا يعرف إخوانه وأصحابه وزراءه، ولا يعرفهم متخصصون في ماذا ويحسنون ماذا، كيف سيستعين بهم؟ وجه لكل عمل من قد عرف أن عنده من الرأي والنجدة. لكن إذا كنت أنت لا تعرفه أصلا ولا تعرف ما عنده من الرأي والنجدة والأمانة، كيف ستنتفع به؟ النجدة يعني الشجاعة. من قد عرف أن عنده من الرأي والنجدة والأمانة ما يحتاج إليه فيه، وأن ما فيه من العيوب لا يضر بذلك. ثم قال: ويتحفظ، يعني الوالي، من أن يوجه أحدا وجها لا يحتاج فيه إلى مروءة إن كانت عنده، ولا يأمن عيوبه وما يكره منه. نعم. ثم قال: ثم على الملوك بعد ذلك تعهد عمالهم وتفقد أمورهم حتى لا يخفى عليهم إحسان محسن، فيكافأ ويثاب ويثنى عليه ويثبت، ولا إساءة مسيء فيعاتب أو يوبخ أو ينصح أو يعزر، فإذا لم ينفع أزل. ثم عليهم بعد ذلك، يعني الملوك، ألا يتركوا محسنا بغير جزاء، لأن إذا أحسنت إلى المحسن هذا يشجعه ويجعله يستمر في عمله ويجتهد أكثر ويطور وزارته أكثر. لكن إذا رأى المحسن أنه لا يكافأ ولا يلتفت إليه، ورأى المسيء أنه لا يعاقب ولا يلتفت إليه، حينئذ كما قيل: من أمن الإساءة، من أمن العقوبة أساء الأدب. وبعض المحسنين إذا رأى أن إحسانه لا يثمن ولا يقدر ولا يكافأ عليه ولا يلتفت، حتى لو كان هو يعملها لوجه الله لكن لا أحد يعني يقدر ما يفعله من جهود عظيمة، هذا قد يعني يفت في عضده، وقد يعني قد يعتزل من هذا المنصب ويستقيل منه، وبهذا يتضرر كثير من المسلمين ويأتي من هو سيء. ثم عليهم بعد ذلك أن لا يتركوا محسنا بغير جزاء، ولا يقروا مسيئا ولا عاجزا على الإساءة والعجز. نعم، إذا كان مسيئا فإنه يعاقب، إذا كان عاجزا هذا لا يصلح فيعزل. أما ما يحصل الآن في بعض الدول العربية أو الإسلامية، إنسان يمسك منصبا معينا سواء كان منصب عاما أو منصبا خاصا، ويصل إلى 60 و70 و80 و90 ورجل في القبر ورجل في الدنيا كما يقولون، ومع ذلك ما زال متشبثا بالمنصب. مثل هذا يقبل على الطاعة وعلى العبادة ويتهيأ للدار الآخرة، ويترك هذا الأعمال للشباب. وأنا لا أقول أنه لا يستفاد من كبار السن، لكن يستفاد من رأيهم وتجاربهم ويستشارون، لكن لا يجعلونهم هم أصحاب المناصب ويكونون في الواجهة. كثير من الدول العربية سبب تخلفها ورجوعها هو أن الذين يمسكون مقاليد الأمور هم ناس عفى عليهم الدهر وشرب عليهم وأكل ونام، والله المستعان. يعني ثم عليهم بعد ذلك ألا يتركوا محسنا بغير جزاء، ولا يقروا مسيئا ولا عاجزا على الإساءة والعجز، فإنهم إن تركوا ذلك ماذا سيحصل؟ إذا لم يكافأ المحسن ولم يعاقب المسيء ماذا سيحصل؟ قال: تهاون المحسن، هذا المحسن الذي كان مجتهدا وكل يوم يأتي بفكرة جديدة وجميلة ويحاول يطور وزارته ويبدع، لما رأى أنه ليس هناك تقدير ولا تثمين ماذا أصبح؟ أصبح يتهاون، ولماذا أفعل هذا مدام الناس لا يقدرون. وأما المسيء قال واجترأ المسيء، أما المسيء فإنه سيجترئ أكثر وأكثر ويتمادى ويستمر في فساده وإفساده، وفسد الأمر وضاع العمل. ثم قال اقتصاد السعي أبقى للجمام. الآن دخل في مسألة جديدة، نصيحة جديدة، وهي هذه النصيحة تتعلق بأن الإنسان يرفق، يعني يترفق بنفسه. اقتصاد السعي، الاقتصاد هنا بمعنى التوسط، الاقتصاد هنا بمعنى التوسط، يعني لا يكون عنده يعني شدة ولا يكون عنده تراخٍ، لا يكون متحمساً يريد أن يفعل كل شيء في يوم واحد، ولا يكون يعني متهاوناً، وإنما يتوسط. اقتصاد السعي أبقى للجمام، الجمام الذي هو الراحة. وفي بعد الهمة يكون النصب، هذا كلام صحيح، هذه حكمة. يقول كلما بعدت همتك وكلما علت همتك، كلما أردت أن تكون إنسانا عظيما أو عالما أو بارزا، ماذا سيحصل؟ قال يكون النصب، النصب الذي هو التعب. فمن كانت همته عالية تعب كثيرا، ومن كانت همته متوسطة تعبت تعبا متوسطا، ومن كانت همته دنيئة فإنه منعم مرتاح. مرتاح ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. هذا بيت عظيم للمتنبي. ويقول أيضا المتنبي وإذا كانت النفوس كبارا، إذا كانت نفس الإنسان همته عالية نفسه كبيرة، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. هذا البيت يكاد يكون نظما لمنثور ابن المقفع هنا. ابن المقفع ماذا يقول؟ يقول وفي بعد الهمة يكون النصب. أين يكون التعب؟ أين يكون النصب؟ في المكان الذي فيه بعد الهمة. يعني إذا كانت همتك بعيدة وعالية، تريد أن تكون مثل ابن جرير الطبري، أو تريد أن تكون مثل ابن القيم أو مثل ابن رجب، أعانك الله، عليك أن تعمل كثيرا وتتعب كثيرا حتى تبلغ هذه المنزلة. قل مثل هذا في أمور الدين والدنيا، يعني حتى في الأمور الدنيوية التي هي ليس فيها يعني أقصد أنه ليست اختراعا أو شيء، يعني مثلا إنسان يريد أن يكون لاعب كرة محترف ماهر في لعب كرة القدم، تمام، هل هذا يحصل في يوم وليلة؟ هل يستطيع أن يصبح أفضل لاعب في العالم بهمة دنية؟ مستحيل، يحتاج إلى همة عالية. هذا يلعب كرة قدم وهو مجرد لعبة، فما بالك بأراد الإنسان أن يكون عالما أو مفكرا أو شاعرا أو أديبا أو غير ذلك من معالي الأمور. ثم قال ومن سأل فوق قدرته استحق الحرمان. الإنسان الذي يسأل شيئا فوق قدرته فإنه يعاقب بحرمانه. نعم، هذه حكمة، يعني لا تسأل إلا الأشياء التي في قدرتك، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها إلا وسعها، تمام. فمن سأل فوق قدرته استحق الحرمان. ثم قال وسوء حمل الغنى أن يكون عند الفرح مرحا، وسوء حمل الفاقة أن يكون عند الطلب شرها. طيب، هذه النسخة التي عندي، تعالوا ننظر النسخة الأخرى. الله المستعان. يقول نعم وسوء حمل الغنى أن يكون عند الفرح مرحا، نعم، وسوء حمل الفاقة أن يكون عند الطلب شرها. نعم، نفس العبارة. طيب، أين وصلنا؟ نعم، وسوء حمل الغنى أن يكون عند الفرح مرحا أو مرحا وهو الأظهر مرحا على أنه صفة مشبهة. وسوء حمل الفاقة الذي هو الفقر أن يكون عند الطلب شرها، هذا هو الظاهر. طيب، وعار الفقر أهون من عار الغنى، والحاجة مع المحبة خير من الغنى مع البغضة. نعم، البغضة مثل معنى البغضاء، شدة البغض والكراهية. نعم، هذه نصائح متعلقة بالفقر والغنى. طيب، ثم قال والدنيا دول، يعني الدنيا لا تبقى على حال واحدة، فهي اليوم في يد فلان وغدا في يد علان، اليوم الدنيا مقبلة عليك وغدا هي مدبرة عنك، وتلك الأيام نداولها بين الناس. اليوم هذه الدولة هي من الدول العظمى التي تتحكم في العالم، بعد 100 سنة قد تكون هذه الدولة لا شيء، وهذا هو حال الإنسان وهذا هو حال الدول. والدنيا دول، فما كان منها لك أتاك على ضعفك، وما كان عليك لم تدفعه بقوتك. سبحان الله، يعني أنها قضاء وقدر، فما أقبل عليك من الدنيا والمال والجاه والسلطان فإنه سيأتيك حتى ولو كنت ضعيفا على ضعفك. وما كان عليك، لو كان مكتوب أن هذا الأمر عليك، ما معنى عليك؟ يعني أنها يعني أنه فيه شر، لم تستطع أن تدفع هذا الشر عنك بقوتك. فإذا إقبال الدنيا وإدبارها ليس بقوتك ولا بضعفك، فإقبالها عليك ليس قوة منك، وإدبارها عنك ليس ضعفا منك. ثم قال إذا جعل الكلام مثلا كان ذلك أوضح للمنطق. دخل الآن في مسألة جديدة، وهو يعني نصيحة تتعلق بالبيان وبالكتابة وبالشرح للناس. فهو يقول إن الكلام إذا أردت أن توصل فكرة للناس فهناك طرق تعينك على إيصال هذه الفكرة. من هذه الطرق أن تجعل كلامك في صورة مثل، تجعل كلامك في صورة مثل. فضرب الأمثال ووضع الفكرة في قالب مثل هذا يساعد على وصول المسألة إلى أذهان الناس بسرعة ويرسخ في أذهان الناس. لذلك القرآن مليء بالأمثال، وقد أفرد العلماء الأمثال المذكورة في القرآن في كتب. قال إذا جعل الكلام مثلا كان ذلك أوضح للمنطق وأبين، يعني من بان وأبين، أبين يعني أظهر، وأبين في المعنى، وآنق للسمع، آنق يعني أحسن وأعجب، وأوسع لشعوب الحديث، شعوب الحديث يعني أقسام الحديث. نعم، إذن هذا فائدة ضرب الأمثال وجعل الكلام في صورة مثل. مسألة جديدة، أشد الفائقة عدم العقل. نعم، الفائقة أو الفاقة هي الفقر والحاجة. فهو يقول أشد الحاجة، أشد أنواع الفقر هو أن تكون فقيرا بعقلك، يعني أن تكون جاهلا، ليس عندك عقل، ليس عندك أدب. وأشد الوحدة، هل تعرف ما هي أشد أنواع الوحدة؟ وحدة اللجوج. اللجوج بالفتح من لج، واللجوج هو الخصام، واللجوج هو الشخص المخاصم الذي يتمادى في الخصومة، هذا أشد أنواع الوحدة. ولا مال أفضل من العقل، ولا أنسى آنس من الاستشارة. ثم قال مما يعتبر به صلاح الصالح وحسن نظره للناس أن يكون إذا استعتب المذنب ستورا لا يشيع، وإذا استشير سمحا بالنصيحة مجتهدا للرأي، وإذا استشار مضطرحا للحياء ومعترفا للحق. استعتب المذنب من عتب يعني استرضى. نعم، إذن مما يعتبر به صلاح، مما يعتبر به يعني من علامات صلاح الصالح وحسن نظر حسن نظره للناس، مما يدل على أنه نظرته للناس حسنة ويدل على أنه رجل صالح، ما يلي: أن يكون إذا استعتب المذنب أن يكون ماذا؟ ستورا، لا يوشيع. يعني إذا جاءه شخص مذنب واستعتبه، ما معنى استعتبه؟ يعني طلب منه أن يغفر له وأن يسامحه وأن وطلب منه الرضا. إذا استعتب يعني استرضى. إنسان أذنب في حقك وغلط في حقك، فجاءك مستعتبا يعني طالبا منك الرضا، واضح؟ لذلك في الحديث في الدعاء ولك العتبة حتى ترضى. فإذا إذا إذا إذا استعتبك إنسان مذنب، فمما يدل على صلاح الصالح وحسن نظره للناس أنه يكون إيش؟ إذا جاءه إنسان مذنب يطلب منه الرضا، قال فإنه يكون ستورا لا يوشيع. ستورا يعني ستور فعول مبالغة من الستر، يعني أنه يغطي ويستر عيوبك وذنبك ويسامحك. الصفة الثانية، وإذا استشير، إذا جاءه إنسان يستشيره في مسألة، فإن هذا الشخص المستشار كيف يكون؟ وهذا يدل على صلاحه أنه كيف يكون؟ قال يكون سمحا بالنصيحة مجتهدا للرأي. تمام؟ طيب المسألة الثالثة، قال وإذا استشار، أي هذا الشخص الرجل الصالح من علامات صلاحه أنه إذا استشار الناس فإنه يكون مضطرحا للحياء ومعترفا للحق، يعني يستشير الناس وهو فعلا وحقا معترفا للحق ويقبل منهم ما سيشيرون به عليه. ثم قال القسم الذي يقسم للناس ويمتعون به نحوان. وما نحوان؟ يعني نوعان أو جهتان أو طريقان أو قصدان أو صورتان، يعني قل ما شئت. نعم، القسم بدون الهمزة الأولى، هذا خطأ مطبعي، همزة الأولى ألف بدون همزة. القسم الذي يقسم للناس، يعني القسم يعني العطاء أو الرزق، الرزق الذي يرزق يرزق الله عز وجل به الناس، هذا الرزق الذي يرزقونه والذي يمتعون به نوعان نحوان، فمنه حارس ومنه محروس، فالحارس العقل والمحروس المال. والعقل بإذن الله هو الذي يحرز الحظ يعني النصيب، ويؤنس الغربة، وينفي الفاقة، ويعرف النكرة، ويثمر المكسبة، ويطيب الثمرة، ويوجه السوقة عند السلطان، ويستنزل السلطان لنصيحة السوقة، ويكسب الصديق ويكفي العدو. السوقة هم كل من كان خلاف الملوك والأسرة المالكة، كل من كان ليس من الملوك أو ليس من الأسرة الحاكمة فإنه يعد من السوقة، وهو العام من الناس، فهو يطلق على الواحد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث. وهي ليست كلمة سب، ليست سبا، وإنما هي بيان لموضع هذا الإنسان. سوق معناه أنه ليس من الحكام. ثم قال كلام اللبيب وإن كان نزرا، يعني وإن كان قليلا، أدب عظيم لأنه عاقل. ومقارفة يعني الاتيان، قارف الشيء يعني أتى. ومقارفة المأثم يعني مخالطة الذنب، وإن كان محتقرا يعني وإن كان يسيرا، مصيبة جليلة. وهذا قد تكلمنا عنه في الدرس السابق، وهو تحذير النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير السلف من محقرات، إياكم محقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن الإنسان حتى إلى أن يهلكنه أو حتى يهلكنه، أو كما جاء في الأثر. ونعم يعني إنكم لتعملون أعمالا لا تعدونها شيئا، كنا نعدها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من النفاق. وكلام السلف في هذا كثير جدا، وهو التحذير من احتقار الذنوب. والغزالي رحمة الله عليه وغيره من العلماء قالوا إن احتقار الذنب ذنب آخر، وقالوا إن احتقار الذنب يحول الصغيرة إلى كبيرة. حكمة، قال ولقاء الإخوان وإن كان يسيرا يعني مدة قليلة، غنم يعني غنيمة، غنم حسن. ثم قال قد يسعى إلى أبواب السلطان أجناس من الناس كثير، أما الصالح فمدعو، وأما الطالح يعني الفاسد فمقتحم، وأما ذو الأدب فطالب، وأما من لا أدب له فمحتبس يعني ممنوع من الدخول. وأما القوي، هذا سابقا لما كان السلاطين لا يسمحون بالدخول عندهم إلا الأدباء والعقلاء والعلماء. وأما القوي فمدافع، وأما الضعيف فمدفوع، وأما المحسن فمستفيب، وأما المسيء فمستجير، فهو مجمع البر والفاجر، يعني أبواب السلطان تجمع البر والفاجر، والعالم والجاهل والشريف والوضيع. وبهذا نكون قد انتهينا من درسنا اليوم. كنت أتمنى أن نواصل إلى أن نكمل ساعة كاملة، ولكن ضاق الوقت واقترب وقت الصلاة، وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نراكم إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.